لي أخت توفي عنها زوجها أو توفي عنها زوجها وليس لها محرم في هذه القرية إلا ولد لها لم يبلغ الحلم، فهل هذا الولد كفاية عن محرم أم لا؟ يعتبر محرما، ثم لو لم يكن لها محرم وهي في بيتها مع ولدها الصغير وإلا فهو الآن يعتبر محرما إذا كان مميزا، ولو لم يكن لها محرم فليس معناه أنك تأخذ أختك من بيت يعني من بيت ولدها أو من بيتها. الممنوع هو ماذا؟ أن يختلي بها أحد، هذا هو الممنوع. أما أن تبقى في بيت ولدها وفي بيتها ولو لم تكن في قريتك فلا بأس إن شاء الله.